سيد حداه ما بقاش عبيد وسياد، وقال الكرامة بقت بالتقوى والإيمان، طه الهادي بالمرجان وابنه تام المهمان، طه الهادي بالمرجان وابنه تام المهمان. شفنا الأنوار من المختار، شفنا الأنوار من المختار، طه الهادي بن مرجان. عرفنا المولى اللي خلقنا وبأنه وحده اللي رزقنا، عرفنا المولى اللي خلقنا وبأنه وحده اللي رزقنا، بأنه وحده اللي رزقنا. أسمعنا كلامه صدقنا، سمعنا كلامه صدقنا، وعبدنا المولى اللي نشانا. شفنا الأنوار الأنوار من المختار، طه الهادي بن مرجان. والعبد أصبح مع سيده في البيت حداه إيده بإيده، العبد أصبح مع سيده في البيت حداه إيده بإيده، بين له حقه بتأكيده، بين له حقه بتأكيده. وقبل كده يا معانا شفنا الأنوار من المختار، شفنا الأنوار عرفان بأفضال. وعرفنا دين ربنا أما الضلال زال، وشفعنا في يوم تجلي الله بجلاله، واحتفلنا على ما إننا أحباب ماشيين على مبدأه في سير وفعاله. حب التهام نبينا واجب الفرض عليه، حب التهام نبينا واجب الفرض عليه. عملنا مع أهلين والخلق أجمعين، عملنا مع أهلين والخلق أجمعين. وليت من الإيمان ولا رضا الرحمن، ليت من الإيمان ولا رضا الرحمن، إلا بحب العدنان اللي عرفنا الدين، إلا بحب العدنان اللي عرفنا الدين، وحب رسول الله عالمكم مشي وراه، حب رسول الله عالمكم مشي وراه. ويكون هوانا في هواه وأوامره فوق إدعاه، هوى انا في هوى واوامر فوق بعيد حسن أحواله بيسهل الرزق ويبارك له في عياله بيسهل الرزق ويبارك له في عياله ويبارك له في عياله يقضي حياته مكرم من خلي البال والدخلة القبر القلب بشرى جيال وحياة جمالك وحياة جمالك ما تنسى اللي انجرح بهواك وعيش حياته عيش حياته ما حبش اي حد سواك مدام رضي اسمح باب رؤياك مدام رضيت اخدمك اسمح باب رؤياك يصعب عليا توري ناس انوارك وتغطي وجهك عليا العمر وانا وياك يصعب علي يصعب علي توري ناس انوارك وتوطي وجهك علي العمر وانا وياك يا حبيبي كن طبيبي زهدني سفامي وبهيام الحبيب قلبي فيه الشوق كاوي عود إلي حتى بسلام قلبي فيه الشوق كاوي عود إلي حتى بسلام والعوازل يا ما قالوا في هواك زادوا المدى العوازل يا ما قالوا في هواك زادوا المدى قلت يا كان ينسبوني بطلوا لومكم حرام قلت يا كان ينسبوني بطلوا لومكم حرام بطلوا اتركوا هذا الملام الجميل ازاي يا سيدي اللي ما فرقه الغمر الجميل ازاي اسيبه اللي ما فرقه الغمر اللي ما فرقه الغمر العوازل يا ما قالوا في هواك زادوا الملام قلت يا خليل سيبوني بطلوا لومكم حرام لو رأيتم يوم جمال تتركوا هذا الملام تتركوا هذا الملام الجميل ازاي اسيبه اللي ما فرقه الغمام لاجل ستره من الاعادي عنكبوت نسجت اوام عنكبوت نسجت اوام والاله تملي العنايه على نسيج بعض الحمام شفعنا في الزحام نمو جبنا من مصيرنا من شفعنا في الزحام من حيتقدم لربه من لكل الناس إمام من لكل الناس إمام وطه اللي بحبه اللي حرمني بملام الهوى يحق لأهل الهوى يبكوا على وعدك ياللي مفيش في الجمال قبلك ولا بعد يحق لأهل الهوى على بعدك ياللي ما فيش في الجمال قبلك ولا بعدك شغلت بالي وتبعد ليه ايه قصدك ايه قصدك ان سبت غيري وليك حرية التصريف بلاش تسيبني انا ما اقدرش على بعدك ان سبت غيري ولك حرية التصريف ان سبت غيري ولك حرية التصريف بلاش تسيبني أنا مقدرش على بعدك حبيبي طبيبي حبيبي طبيبي لهيبي زاد في قلبي حبيبي لا تشمت فيا عمري قضيت بعمر مشغول وعشان يكون في غربة ورابع قدرتي قادر محي العظام. ثامنة ثامنة ثامنة حصى في كف سام. قدرتي قادر محي العظام. وتاسع واحد أقدام الشريفة تدوس عرم لما تبين علامة. وعاشرت واحدة لبة محيرة ارتفعت الحق لعروس القيامة. عاشرت واحدة لبة محيرة ارتفع لبة بحيرة ارتفع للحق لعروس القيامة. وحادي عشر كان لبة بالكتاب بقلم الحق موضوع العمامة. حادي عشر كان لبة بالكتاب بقلم الحق موضوع العلامة. وثاني عشر في أوصف طوام لأنه فجميع الناس قوام. ثاني عشر في أوصف طوام لأنه فجميع الناس قوام. سبب في وجود أحمد. سبع عقله وقلبه قبل ما نام لها جمالها سبع عقله وقلبه شكل الملايكة من حبه قالوا له دواك حيكون من أحبه شكل الملايكة من حبه قالوا له دواك حيكون من أحبه إن كنت عايزها تبالك زوج عشان ترحم حالك إن كنت عايزها تبالك زوج عشان ترحم حالك ادفع بقى مهري وصالك ادفع بقى مهري وصالك وهو الصلاة على أحمد ادفع بقى مهري وصالك وهو الصلاة على أحمد صلي على الهادي ثلاث مرات وتبقى زوجتك بالبركة صلي على الهادي ثلاث مرات وتبقى زوجتك بالبركة لأن أحسنتك من ولفات إنك تصلي على محمد فطر المحامد يعظم بمحمد فطر المحامد يعظم فطر المحامد يعظم وعقود تيجان العقود تنظم وله الشفاعة وله الشفاعة والمقام والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر فضم فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا وحاول محاسن حسنه وجماله قمر تفرد بالكمال كماله وحاول محاسن حسنه وجماله وحاول محاسن حسنه وجماله وتناول الكرم العريض نواله وحاول مفاخر فخره المتقدم والله ما برأ الإله ولا برأ بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى والله ما ذرأ الإله ولا برى بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى فعليك صلى الله ما قلم جرى وجل الديالي نوره المتبسم بات خديجة باهتا متحيرا لابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ غدا تستفهم. قالت أتاه السبع في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي. قالت أتاه السبع في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي. فأجاب لست بقارئ من مولدي. فثنى عليه اقرأ وربك أكرم. قال ابن نوفل ذاك يخبر عن نبي يمشى بمكة والمقام بيثرب. قال ابن نوفل ذاك يخبر عن نبي يمشى بمكة والمقام بيثرب. سيقوم بين مصدق ومكذب وستكفر القتلى ويمسفك الدم. قال ابن نوفل ذاك يؤثر عن النبي يمشى بمكة والمقام بيثرب. سيقوم بين مصدق ومكذب وستكثر القتل وينسفك الدم. ومن العلامة يوم يبعث مرسلا لم يبق من شجر ولا حجر ولا مدر ولا نجم ولا وحش البلا مدر ولا نجم ولا وحش البلا إلا يصلي مفصحا ويسلم. هذه علامته وهذا نعته والوقت في الكتب القادمة وقته. ولو أنني أدركته لأطعته وقدمته مع من يطيع ويخدم. يعني الجريح في هواك يفضل جريح يعني. يعني الجريح في هواك يفضل جريح يعني. تظهر جمالك تظهر جمالك وفي وصالك تطمعني بعد امتدار الجمال. تظهر جمالك وفي وصالك تطمعني بعد امتدار الجمال. عايز تولعني عايز تولعني ارحم وجد بوصال وبلاش تلوعني. إلهي الكون صل على النيران وسلم على النبي سيدها. للمختار علامة ساعات يخضر لونها ويحمر في ساعات ختم الكرامة ويحمر في ساعات ختم الكرامة وحولا ختم بعض الشعر داين فسبحان الذي أعلى وعيونك حين